سورة المعارج. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيامك بلابينا الله سوى نحريس نحريس بود أهانيد نحريس مدقضب أهانيد. سأل سائل بعذاب واقع وحاوي دي مدوي دي عذابك إيبا عذابك أسوى دعايو. للكافرين ليس له دافع وحونو دعي دونا مارة عذابك كاث قالدو أيو أسوغنان دونا ومن أسوغ مارة ومن أسوغنان دونا قالدها سي مركو عذابك إيبا كدعا مدك الدفاع عذابك إيبا من الله ذي المعارج ومن أسوغنان دونا إيبا وين مدك مارة كالدفاع الله سو مارة وينك أصاحبك أما حقي سلوكر. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة وحا إيبا حقيس أكرا ملائكة إيبا إيو ملك الجبريل ما نبا حقيس أكري دونان أي لأكتهي ما نتا إذا قدر كيد إبالر كيدا كنتم كن أو سنة وما نتا قيامة إنت موقف الإمارتين قيامة لتاقنان دونا أيوة أنت عليك عددك كنتم كل أسنة. فاصبر صبرا جميلا وحلوي لنبي إيبا وصبر ونبك أي كوها ينقاردك صبر صبر وناكسا إنهم يرونه بعيدا وحيو أركا ينقاردو إنو يهي عذابك إيبا من أن بعين أم مستحيلة ونراه قريبا أنقنا وحو أرناوي لإيبا إنو يهي مدو ودعتان كيس ويهي مدو. يوم تكون السماء كالمهل وحولي عدونا ما ننتا أي عررك أهان دونان ما ريتن معدل القلالي أقلطا وتكون الجبال كالعهن بوريهن أي لمذلق دونان صوب لقويي معناها توريرا ضوض إمارتين سيء بابئين درتد ولا يسأل حميم حميما ما ويدين دون ما نتاسي مت قرابه مت كل أو قرابه أو جرجر إن مارت وحوي ما ويدين دونه. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. وأركايا مت كست أوضتك كمدة مت كل أو قرابه ديسة وحون جعلي هاي مت كدم بجزلك بدن إنه إسكافورت عذاب كادرن. وما نتا قيامة لعدونا ويليشيس وصاحبته وأخيه هوينتيسي يحاسكيسي إيو ولالكيس وفصيلته التي تؤويه وحوكو لجعلها إنو إسكففرت عذاب كاسي غراب ديسي ودوايين ومارد الدنيا إنت يجوغين مارد الدنيا مجري ومارتين كوكو حد أهاي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه وحوك نجعلها إنو إسكففرت عذابك إبا وحكست أرونك خسوغن رمانبا ومركا أساق أكرا عذابك أساق بدادو. كلا إنها لضاء إسكدائي إن أعد مارة وإسكففرت عذابك هذه تاسي وناري هلع بذن نزاعة للشواء وحين سيبتا مقارك أي قفك كسيبتا تدعو من أدبر وتولى وحيو يارتا مارتاس عد الله عد دي حق أونك جوستي وجمع فأوعى كل مين حولها أو إلاليي أو حق إنك بحي الديدي إن الإنسان خلق هلوعا بن آدمك أما إنسانك سيدي سبا ومن لغا أبوري إيه مارتن حول جعي إيو مارتن حول كل من إذا مسه الشر جزوعا هدي أي تاوت واحد إبقى ومارتن ومد أرقق أحبادا وإذا مسه الخير منوعا هدي خير أهلنا أو حول إيه مارتن برواق أهلنا ومد خير أهل دي دبادا ومارتن أمد إنت هذاك لحبك ما جارسيو إلا المصلين وحالها صوريب عن إمارة صفات كالهين دتك الدكدان الذين هم على صلاتهم دائمون صلاة كليح ماهين بل سوي دائما صلاة أيضا والذين في أموالهم حق معلوم kuwaas oo xoolahooda dhexdooda maartin xaq la og yahay uu ahaaday. Lissaa'ili wal mahruum, xaqaasna uu u sugnaaday oo siinayeen dadka wax maarta weydiista oo masaakiinta ah ee dadka xoolo la'aanta ah. Walladiina yusaddiquuna biyawmi ddiin, waa kuwii rumeeyaan maalinta dambe ee qiyaamada. Walladiina hum min cadaabi rabbihim mushfiquun, waa kuwa ka cabsadaan cadaabka eebba. Inna cadaaba rabbihim ghayru ma'muun, cadaabka eebba waa mid aan laga aamin ahayn, waa inuu qofku marka u diyaar garoobo. Walladiina hum lifuruujihim xaafiduun, waa kuwa ilaaliyo ximantooda maaratin dhalmada ama furuujtooda ilaaliyo. Ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum fa innahum ghayru maluumiin, haweenkooda ay ka ilaalinayeen mooyaane ama maarata waxay gacantooda milkisi oo addoomo ah oo ayna ka ilaalinaynin mooyaane, oo kuwa ayaga laguluma dagaalamaayo oo waa loo baneeyey. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون, عد الله عد الرادس انت كدب وهوينك يوحق عن تنسي ملكي ماهين كدب مارة حرطافه هو أسي وكو مارة حد كدبي. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون, كواسي وكو إلاليان أمانته وكو إلاليان بلمها. والذين هم بشهاداتهم قائمون, وكو قتان مرخاتها في وناكسرها بون. والذين هم على صلاتهم يحافظون, وكو صلاة دودة الشهد إلالية وآن صلاة مرنا الله يعين. أولئك في جنات مكرمون, كواسي وحي أهان دونا مبيرو أي أحد يدل وكرامين دونا. فما للذين كفروا قبلك مهطعين, محا أسونا دي وحني قالوا بي وآي دين عي هذا ودقدقين ودنايين. عن اليمين وعن الشمال عزين, نبي إلهي وملكت هذا إيه بلحظة هذا أيغو كلي كلي محاي مارتين ودقدقين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم, موحو قود رينا يا مدكستو أيغا كميدا إن لقيل يبير مارتين نمع بادن وبرواق بادن. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون, iskada in la geliya waxaan ka abuurnay biri eeba wax ay og yihiin oo aad u tabar daran. Fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib inna laqadirun, waan ku dhaaranaa biri eeba allaha iskale orax ka soo baxda iyo orax u dhaca waan awoodnaa biri eeba. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين, إن كنت بدلنا أيها أولناك وأيها خير بدن وكوناك بدن من آهين بإلى أن نقمد ما رتحوي أي نوع لستهي أما عدنا قالب نغن كرت أما نقب حسن كرت مجرت بإلى إبا. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون, سكدا بير مارت نبي إلهي هو هذا باشينا وها عيارين إلا أي كي إمادان وإلا كل مان ما ننتهو ذاتن إلو بلان قادي واقيا مدي. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون, ما ننت لغي سوصاري دونا قبورت أيق أمارت دك دقايو قيامة دي إمارت ميشي لسكو إمانة دك دقايو وحس أم ليسا إن الله سوري علمو تاس أي حقي دما علم كاس أي حقي سوري دك دقايين. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة, ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وحد مارتين عنده هذا الدولة دلي وحان كل عسل والدبولين درحمه ما نتاس مارتين أيضا قيامة أهلو بلنقاذي